بعشر سور وتحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة، مع أنه مكون من حروف الهجاء الثمانية والعشرين: ألف لام ميم حاميم كافها يا عين صاد ونون قاف وألف لام راء يا سين وغيرها من أحرف الهجاء الثمانية والعشرين، ومع هذا لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. فكان عاقبة الذين أساءوا أن الله جل وعلا عاقبهم بالسوء لأنهم كذبوا بالآيات وكانوا بها يستهزئون، أي كانوا يسخرون من هذا القرآن ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ويسخرون من الآيات التي يأتي بها الأنبياء ويعتبرونها سحرا أو كهانة أو غيرها من أنواع السخرية، فالله تبارك وتعالى يمهل لكنه لا يهمل. وهذا تحذير شديد لكل أمة حاضرة وقادمة أن تقع فيما وقع فيه أولئك القوم، أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك من العقوبات الجماعية والعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الذي يأخذه طول العمل والتسويف يأتيه العذاب بغتة، سواء كان نائما أو كان يشتغل في الضحى في أعماله وتجاراته وزراعته وعرضه ومعاملاته. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون دائما في حال حيطة وخوف وحذر، إذا وقع منه خطأ يسارع للتوبة، يتوبون من قريب ولا ينتظر ويقول أنا لا أزال شاب ولم أبلغ السبعين أو الثمانين عندي وسعة، فلكل أجل كتاب، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فاستعد للرحيل في كل وقت. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء. هكذا يجب أن يكون الإنسان العاقل الحفيظ متهيئا للرحيل، وإذا وقع منك غلطة بادر إلى التصحيح، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولا تقول أنتظر بعد فترة أريد أن أعمل بعض المعاصي وأرفه عن نفسي ولا زلت في مقتبل العمر. فإن كل إنسان لا يعلم متى يأتيه أجله. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يجعلنا من الذين يتفكرون في أنفسهم وفي مخلوقات الله الأخرى، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول امرأة جاءتها الدورة قبل رمضان بأكثر من 7 أيام واستمرت معها إلى اليوم، وكانت عادتها من 5 أيام إلى 6، وهي حائرة من الآن ماذا عليها. هذا الأمر ينبغي أن يعرض على طبيبة النساء ويسأل لأجل أن تعرف هل هذه المرأة معها دورة أو استحاضة، وهل هذا الدم دم فساد أم أنه تغيرت عادتها، لأن بعض النساء قد تغيرت عادتها، قد تزيد يوما أو يومين أو 3 بعد فترة. وعلى كل، فإذا كان دمها له تمييز وانتهى صفات دم العادة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ما دام قد أمضت المدة التي عادتها تأتيها فيها، إذا كان هذا الوقت الذي جاءتها فيه هو وقت عادتها. أما زيادة يوم أو يومين تقديما أو تأخيرا فإنها تعتبر من العادة احتياطا. يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل بظروف صحية إذا كانت لا تضر بها فلا حرج، وهذا أيضا ممكن أن يبينه طبيبة النساء، لأن بعض النساء قد تتضاعف عندها الأعراض بسبب تعاطيها لهذه الأدوية. ولا شك أن احتباس الدم في مكانه وعدم خروجه في زمنه سيترك آثارا جانبية على المرأة، لكن بعض الأجسام قد تتحمل وبعضها لا تتحمل، ولهذا فالأفضل للمرأة أن تترك طبيعتها على ما هي عليه، وإذا جاءتها الدورة تفطر ولا حرج عليها، بل هو الأصل. فإذا طهرت وصامت ما بقي وبعد رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها، وهذا هو حكم الله وهو رحمته بالمرأة. يقول ما المقصود بقول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون؟ المراد بهم الكفار، ومعنى صم أنهم لا يسمعون كلام الله، ومعنى أنهم بكم أي أنهم لا ينطقون بكلام الله، ومعنى أنهم لا يعقلون يعني لا يتدبرون ولا يفهمون الخطاب الإلهي الذي جاء من عند الله، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، وآذان لا يسمعون بها، وأعين لا يبصرون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام ليست كذلك، الأنعام لا تخالف، هؤلاء أضل من الأنعام، أضل من القطط والكلاب والخنازير، لأن الله تعالى قد أعطاهم عقولا لأجل أن يستعملوها في فهم الخطاب الإلهي، وهم رفضوا ولم يقبلوا الخطاب، وجعلوا من أنفسهم حكاما على من خلقهم وجعلوا من أنفسهم مبينين وموضحين لحقائق من أوجدهم من العدم، وهذا غاية القبح والفساد. فهؤلاء ألسنتهم وجودها كعدمها، وآذانهم وجودها كعدمها، وعقولهم غير موجودة. فهذه الصورة الظاهرة لا تعبر عن الحقيقة، بمعنى أن هذه الحواس الموجودة في هذا الإنسان معطلة وغير عاملة. وهذا هو شأن الكفرة والمنافقين، نعوذ بالله من حالهم. يقول: ما حكم من كان محرما ومسح يديه بمنديل معطر؟ عليه الفدية، لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وهو مسه للطين، يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من الرز، أو أن يذبح شاة. هذا إذا كان يعلم الحكم، وأما إذا كان جاهلا فلا حرج عليه. وهذا يسأل عن إخراج الماء، ماء زمزم من الحرم، هل هو وقف للمسجد؟ الماء الموجود داخل الحرم هو لأجل أن يشرب داخل الحرم، وهناك أماكن للتعبئة مخصصة في نواحي مكة، منها ما هو قريب من الحرم ومنها ما هو بعيد، وهذا لأجل تعبئة الإنسان والحمل لماء زمزم إلى منزله. وأما ما كان موجودا داخل الحرم فهو لشرب الناس داخل الحرم. يقول: لو شرب الإنسان الصائم أثناء الأذان، أذان الفجر، فهل أفسد صومه؟ الأذان هو الإعلان بدخول الوقت، والأصل فيه أن الإنسان المؤذن يؤذن ليخبر الناس أن الفجر قد دخل وأن وقت الليل قد انتهى. فالمتعين على الإنسان حين يسمع الأذان أن يتوقف، لكن لأن طلوع الفجر أمر تقريبي مبني على الظن وليس اليقين في غروب الشمس، فإن الإنسان إذا كان في يده شيء وقت وبدأ المؤذن فيطرحه، أو كان في فمه شيء يبلعه لكن لا يتناول شيئا آخر ويتوقف من حين أن يسمع الأذان. هذا هو الشأن في الأذان على العموم. أما إذا كان هناك مؤذن غير منضبط، أحيانا يؤذن مبكر وأحيانا متأخر وأحيانا على الوقت، حينئذ لا يلزم الناس أن يلتزموا بأذانه، وإنما يبحثوا عن وسيلة أخرى تحدد لهم دخول الوقت. والملاحظ عندنا في الحرم هنا أن بعض الناس إذا سمعوا الأذان ذهبوا إلى الترابس يشربوه، وهذا غلط وخطأ، لأن المؤذن في الحرم يؤذن لدخول الوقت، فإذا بدأ المؤذن بالأذان توقف ولا تشرب ولا تأكل من حين أن تسمع أذان المؤذن. انا عملت عمره في مصر وبعدين عايز اعمل عمره جديده، احرم منين بالضبط تحديدا مع العلم ان انا مقيم في مكة شهر رمضان كامل؟ هذا السائل يسأل يقول انه ادى العمرة ويريد ان يأتي باخرى وهو سيقيم في مكة شهر رمضان، فمن اين يحرم وهل له ان يحرم؟ نقول الافضل ان الانسان يكتفي بالعمرة الاولى، وهذا هو السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنه. فليس من السنة ان الانسان يخرج من مكة لاجل ان يكرر العمرة، لكن الانسان لو عمل هذا فان العمرة صحيحة. اذا خرج من مكة الى ادنى الحل واحرم من التنعيم مثلا فالعمرة صحيحة ولا حرج فيها، لكن الافضل هو ان يكتفي بالعمرة الاولى. عايز اعملها في شهر رمضان باذن الله، يعني في حاله الجواب. هذا في عنده سؤال، هذا سائل يقول انه اذا سرق حذاءه او فقدها ووجد حذاء عند باب الحرم هل ياخذ منها؟ نقول لا، ليس له عنها، لا يأخذ إلا حذاء، لأن الذي سرق حذاءك لم يعطي التصريح أن تختار ما شئت من حذاء الأسر، إنما إذا وجدت السارق فخذها منه. وأما أن تأخذ مثل غيره تسرق مثله هذا عمل محرم ولا يجوز. الإنسان يضع حذاءه في مكان يعرفه ولا يأخذ حذاء غيره. هذا يسأل يقول الإنسان هل كلما إذا دخل المسجد الحرام وقوف أم ماذا؟ نقول لا، الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يطوف فإنه يطوف ويكون هو التحية للمسجد، وإذا لم يرد الطواف يصلي ركعتين ويجلس في مكانه، فالطواف تحية للبيت لمن أراد الطواف. أما الذي لا يريد أن يطوف فيكفيه أن يصلي ركعتين. يسأل سؤال آخر ويقول هل تحية البيت الطواف سبعة أشواط أو يكفي شوط؟ نقول لا بد في كل طواف للكعبة أن يكون سبعة أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، ولو نقصت خطوة واحدة لا يجزي. الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله. فالإنسان حال اعتكافه لا يجوز له أن يجامع زوجته، أما إذا انتهى اعتكافه فلا حرج عليه إذا جامع زوجته في الليل. يعني إنسان أراد أن يعتكف العشر الأواخر فليس له أن يجامع زوجته خلالها، لكن إنسان أراد أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة ثم خرج وانتهى اعتكافه فإن له أن يبشر زوجته في الليل فلا حرج. فالممنوع منه هو أن يكون وقت الاعتكاف يجامع، أما إذا انتهى الاعتكاف فلا حرج. أحرم منين يعني بالنسبة للعمرة الجديدة؟ من التنعيم. من مع العلم اننا جاي من الرياض. كل واحد تحرم من الزكاة. نعم. ارفع صوتك. هذا سائل يسأل يقول إذا كان إنسان في مكة فأيهما أفضل له، صلاة النوافل في المسجد الحرام أو أن يصليها في بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا يشمل كل مكان إلا ما تشرع له الجماعة كصلاة التراويح أو صلاة التهجد، فهذا الصلاة مع الجماعة أفضل بلا شك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالحجر الأسود ماذا يقول؟ وهل من السنة يشير؟ الإنسان إذا كان يطوف أول ما يبدأ الطواف يستقبل الحجر الأسود، يكبر، يرفع يده ويقول بسم الله الله أكبر ثلاثا، ويجعل الكعبة عن يساره ويدعو بما أحب. فإذا حاد الحجر الأسود مرة أخرى يشير بيده، وإذا تيسر له استلامه يستلمه، وإن تيسر له تقبيله يقبله ويقول الله أكبر. هذا هو السنة. يقول ما حكم من يقدم خدمات للبنك مع العلم أن البنك يتعامل بالربا؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان وعمل محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكل الربا، ومكل الربا، وكاتب الربا، والشاهدين، وقالهم سواء. بينما الكاتب والشاهدان لا علاقة لهم، إلا أنهم وثقوا العملية فجعلوا المرابي يطمئن الى ان يحصل على الربا، فاستحقوا اللعنة ولا دخل لهم الا انهم عاونوا في التوثيق. فلا يجوز التعاون مع المرابي باي شكل من الاشكال. لا يجوز للانسان ان يكون كاتبا ولا حارسا ولا ان يؤجر على المرابي منزله او دكانه. فتقديم المساعدات لمن يعمل الكبائر هو اشتراك معه وتيسير له لعمل هذه الكبائر، ودعم له في نشر شره وفساده في الأمة. يقول من أذن عليه الفجر وهو جنوب هل يصوم؟ نعم يصوم ولا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب ثم يغتسل ويصلي. ولو أن إنسانا حصل له جنابة في الليل قبل الفجر ثم اشتغل وقت السحر بالأكل فأذن عليه الفجر ثم اغتسل بعد الأذان فلا حرج عليه. يقول ماذا يفعل المرء في ورثة أخذوا حقوقهم ولم يمضوا على المخالصة لهذا؟ ماذا نفعل؟ هذه مسألة إدارية يا أخي. إذا كان كل واحد أخذ حقه كلهم ودعوا على الورقة اللي اتفقنا عليها. والمعتبر هو أن الإنسان يصل إليه نصيبه والميراث ينتقل عند موت المورث قهرا إلى الورثة بالقسمة الشرعية التي قسمها الله تبارك وتعالى حسب ما جاء في تحديدها. وإذا كانت الثقة بينهم موجودة لا يحتاج إلى توقيع، كل واحد أخذ نصيبه. يقول: شخص أدرك من صلاة الجمعة الركعة الثانية هل تحسب له الجمعة؟ نعم، إذا أن الإنسان أدرك الركوع في الركعة الثانية من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة. أما إذا رفع الإمام ظهره من الركوع قبل أن تدركه فإنك تنويها ظهرا، وإذا سلم الإمام صليها أربعة. يقول: أتيت بعمرة أنا ومعي نساء ولم تقصر النساء في نهاية العمرة، فماذا يفعل؟ عليهن التقصير، المرأة ليس عليها حلق وإنما عليها التقصير بعد انتهاء السعي، إذا طافت وسعت فإنها تقصر من شعرها، تجمع شعرها وتأخذ من طرفه مقدار أنملة وهي طرف الإصبع. يسأل عن حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النار. هذا الحديث حسنه الترمذي وغيره، فهو صالح للإحتجاج وهو في فضائل الأعمال. يقول: ما مقدار إدراك تكبيرة الإحرام؟ الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن إدراك تكبيرة الإحرام أن تأتي بعد الإمام بمقدار تكبيرة الإحرام، يعني قدر التكبيرة بعدها، فتكبر بعد الإمام مباشرة. يقول: هل هذا في الفروض والتراويح؟ الأصل أنها في الفروض والتراويح وكل ما تعقد له جماعة، فإن الإنسان مطالب بأن يسارع معه في الدخول في الصلاة، لأن ما يدركه من الصلاة المعقودة لها جماعة أفضل من غيرها. وهذا تنبيه لبعض إخواننا الذين ربما إذا أقيمت الصلاة يكون في بداية صلاته للنافلة فيكبر الإمام ويقرأ الفاتحة والسورة وهو لا يزال في نافلته، وهذا غلط. ما تدركه مع الإمام من الفريضة ولو كان لحظة واحدة هو أفضل من كل النافلة. يقول: إذا كان الإنسان منفردا هل يقيم الصلاة أم يدخل بالصلاة بدون إقامة؟ المنفرد يستحب له أن يؤذن ويقيم، إذا كان في مكان ليس فيه أذان يؤذن، ولو كان هو وحده في البرية فإن المشروع له الأذان ومشروع له الإقامة. وأما إذا كان في الحضر وقد فاتت الصلاة فإنه أيضا يستحب له أن يقيم الصلاة ولا يستحب له الأذان، إنما يشرع له أن يقيم الصلاة ولو كان فردا، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الإجابة. يقول: إذا فات الإنسان تكبيرة الإحرام من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وإذا سلم الإمام يأتي بما بقي. فإذا فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان مع الإمام فتدخل مع الإمام وتبدأ بأول الصلاة بقراءة الفاتحة، فإذا كبر الإمام تكبيرة التي بعدها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام تكبر تكبيرة وتأتي بدعاء مختصر، كان تقول: اللهم اغفر لنا وله ثم تكبر التكبيرة الرابعة ثم تسلم قبل أن ترفع الجنازة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.